هذا إحدى معنيين في الآية. قال تعالى وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أكبر نهيا في عن الفحشاء والمنكر، بتكون ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، وفسر به جماعة من السلف. أنت أن تصلي تذكر الله، ولكن إذا ذكرت الله يعني يذكرك الله ولا لا؟ ذكروني أذكركم، دي مقدمة. لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إيش الذكر هذا؟ إيش الذكر منك له؟ تحرك شفتين ونبضة قلب ودمعة عين وتحرك قلب إلى التقرب وتحرك نبض القلب بحبه، ولكن ذكر الله لك شيء آخر، رفع الدرجات وإنالة المكرمات وإشباه الهبات. ولذكر الله أكبر، أكبر نهيا عن الفحشاء والمنكر. ويخلص من هذا أن الصلاة بما فيها من الذكر تزكيك. إذن الصلاة بظاهر ركوعها وسجودها لا زكاة فيها، لكن الزكاة التي تحصلك من الصلاة بما فيها من الذكر، بقدر ما تذكر فيها تتزكى. ولذلك الله حين مدح المصلين مدح الخاشعين والخشوع والذكر، لأن أصل الذكر ذكر القلب، لأنه الذي يتوارد عليه شيء وضده يذكر وينسى. أما الذكر اللساني فهو ترجمة للذكر القلبي، فإذا خلع عن ترجمة كانت ترجمة كما تعلمون رصيد شيك، شيك بلا رصيد. تتبع الجزئي من الأدلة الشرعية في أبواب العبادات، وهذا جزء منها، وفي باب المعاملات، وفي باب العادات، وفي باب الجنايات، يقنع المطالع فضلا عن المتتبع المجتهد بيقينية اعتبار. ومعنى يقينية هو كونها قطعية الاعتبار، ملحوظة واعتبارها قطعي، ولا يمكن لأحدنا أن يقول أن النصوص الشرعية والشريعة لا تراعي نفسا ولا دينا ولا ولا ولا ولا نسلا ولا عقلا ولا مالا، لا يمكن أبدا، لا في جزئي ولا في كلي، يمكن حتى في جزئي قلة تراعي. فإن التفتت عن الاعتبار في جزئي فسيجي الجواب، فلمعنى كلي لدخوله في قاعدة لاعتراضه لقاعدة أخرى، فرجعنا إلى أنها أمرين. عدم مثلا إسقاط حرمة المال الحرام في جانب، في بعض الجوانب إسقاط حرمته، قد يجادل ويقول هذا سيدي هذا يتنافى مع أصل حفظ المال، قل لا سقط اعتباره لأن في تقرير اعتباره نقض لأصل الحفظ. إذ ستنقض عقود الحلية والطيب والتحري في الضبط وسينهزم الأصل، إذا لاحظتم الاستثناء فلأنه ينتمي إلى أصل آخر يندرج تحته بالك. فإذن استثناء غير على توهم، كما يقولون الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، أو على الاستثناء الذي فيه دمون بما يشوه المدح ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، فهو منه إذا جدوا اعتبار فيه، قلت لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فولون من صراع من قراع الكتائب، قراع الكتائب أنا أولا يمدحهم بالشجاعة وكذا، ويقول لاعب فيه من الشجاعة هذا لاعب فيه، رسل فلان لاعب فيه لأنه رجل صالح، هذه لا قلتها للمؤمنين، تريد أن تؤكد أنه لاعب فيه بالمطلق، فجعلت استثناء أن يؤكد القاعدة ويفضح السر وأن الرجل كامل. نتابع سيدي، إذن هذا الاستقراء منه حصل، وأكده بقوله إذ نظروا في كل باب في العلوم فوجدوه رعيا لها عموم